زوجة وليس عنده مهر لحرة وليس عنده قيمة لأمة فيجوز أن يتزوج رقيقة. هنا يقول يواقعها أي يواقع زوجته المستحارة إذا كان عليه ضرر من الانتظار ولو كان واجبا للطول ومعنى الطول أي ولو كان واجدا لمهر لامرأة أخرى فلا نوجب عليه أن يتزوج تلك الأخرى بل يوافع امرأته المستحارة خلافا لابن أخي. وكذا إن كان به سبق شديد شبق يعني رغبة جماع شبق لا يستطيع أن يصبر وإذا مثلا ما قضى وطره مع زوجته المستحارة خطر أن يقع في المحذور فهذا يسمى الشباب شباب يعني رغبة ملحة في الجماع وعدم استطاعة للتريث. نعم لأنه أخف من الحيض الحيض يقول عز وجل هو عدى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وإذا واقع الإنسان امرأته وهي حائض قد يأتي الولد على شكل آخر قد يكون هناك ضرر يلحق الرجل ويلحق المرأة بمواقعتها وهي حائض. بينما الاستحاضة ليس دما أسود وثقيل ورائحة منتنة وإنما أحمر ورقيق ولا رائحة له فهو أخف يعني نجيز له مواقعة المستحاضة عند الضرورة أما الحائض فلا. ومدته تطول بخلاف الحيض يعني أغلب الشهر تكون الاستحاضة أغلب الشهر تكون 25 يوم وخمسة أيام حيض تكون 24 يوم وخمسة وستة أيام حيض لكن يعني أغلب الوقت يكون استحاضة ويكون على الرجل ضرر بالانتظار وكذا على المرأة ضرر بالانتظار. نعم بخلاف الحيض ولأن وطأ الحائض قد يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما يصيب الولد مرض يصيب جذام يصيب عاهة إذا وقعها لأن الله سبحانه وتعالى قال أذى قل هو أذى مدام أذى الإنسان يبتعد منه فقد يكون مثلا وطأ الاستحاضة وطأ المرأة المستحاضة لا يتعدى لكن وطأ المرأة الحائض قد تحمل وهي حائض فيتعدى ذلك إلى الولد. نعم وحيث حرم لا كفارة فيه هو حرام ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. طيب ما دام حرام ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة هل له كفارة؟ نقول الكفارة في وطاع الحائض دينار أو نصفه دينار أو نصفه والدينار مثقال من الذهب والمثقال نصف جنيه من الجنيهات اللي عندنا الآن. فإذا أخرج الإنسان لو قلنا مثلا الجنيه مثلا ب400 ريال نصف الجنيه 200 ريال نقول لمن فعل ذلك وأراد أن يكفر يمكن أن تخرج 50 أو 25 أنت بالخيار إن أخرجت هذا وإن أخرجت هذا. طيب قد يقول الإنسان كيف نخير بين الأمر ونصفه نقول هذا وارد حتى في الصلاة إذا كان الإنسان مسافر مخير بين أن يصلي الظهر 4 أو يصليها ركعتين العصر بين يصليها 4 أو ركعتين العشاء أن يصليها 4 أو ركعتين فهذا وارد في الشرع. نعم ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع هنا يذكر بعض الأحرار قد يكون بعض الناس عنده دفاع عنده شهوة عنده رغبة ملحة في الجماع وما يستطيع إما أن يكون مسافر في بلاد بعيدة ولا يستطيع وإما أن يكون في بلد لكن ما عنده الإمكانيات ما العمل يباح له أن يشرب دواء يخفف هذه الرغبة أن يشرب دواء إما يعني يخففها أو يرتاح من عنائها. نعم ولرجل شرب دواء مباين يمنع الجماع ككافور لأنه حق له لأنه حق إذا رغب في ذلك لكن ما من حق طبيب أن يعطيه إنسان إلا بعد إشعاره. يعني لو أن طبيبا جاءه إنسان وهذا الإنسان عنده رغبة ملحة وعنده شبه، فلا يحق له أن يصرف له دواء يقطع شهوته إلا بإخباره. لكن إذا كان الإنسان في كامل وعيه وإدراكه وعرف أنها لا تنقطع شهوته إلا بشرب هذا الدواء، وإذا لم يشربه خطر عليه أن يقع في المحذور، فلا مانع من ذلك. نعم. ولأنثى شرب أي المبال إلقاء نطفة. امرأة حامل في الأيام الأولى نطفة حتى الآن ما فيها نطفة، فتشاورت مع زوجها واتفقوا على إلقائه، نقول لا مانع، ونص الفقهاء على أنه لا مانع من إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، يعني مو بدواء حرام، بدواء محرم مخدرات ولا كذا ولا أمور مثلا مسكرة أو كذا، لا، أن تلقى، يجوز أن تلقى النطفة قبل 40 يوم، لأن قبل 40 تكون بدواء مباح، لكن لا بد أن يكون هناك اتفاق بين المرأة وزوجها. إذا كانت المرأة لا بد أن تستشير الزوج، وإذا كان الزوج لا يريد لا بد أن يخبر المرأة بحقيقة الأمر، لأن هذا يترتب عليه وجود النسل ووجود الولد، وهو أمر مشترك بين الأب والأم، لأن الله عز وجل يعني ذكر ولا تنسوا الفضل وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم. فسر العلماء هذه الآية بأن المقصود منها طلب الذرية الصالحة، فلا يحق للمرأة أن تلقي النطفة دون إذن زوجها، ولا يحق للزوج أن يحضر دواء لامرأته لإلقاء النطفة دون علمها. فإذا اتفقوا على ذلك وكان ذلك في أول أيام الحمل فلا مانع، فيقول الفقهاء ويجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. نعم. لرسول حيد إذ الأصل الحلم حتى يرد التحريم ولم يرد، ولا تشرب مباحا لرسول حيد قرب رمضان. ولأنثى شربه أي المباح لإلقاء نطفة ولحصول حيد. ولحصول حيد يعني انقطعت عن الدورة شهرين ثلاثة أربعة، تعتير الطبيبة تقول أن الدورة الشهرية انقطعت عني من كذا شهر، أريد مثلا حبوب لأجل تنزل الدورة لأجل انتظامها، فهذا لا مانع، ولا نقول أنه لا يجوز، لأن هذا إذا لأنه إذا نزل الدم انقطعت المرأة عن الصلاة، انقطعت عن الصيام، فيجوز ذلك لإلقاء النقطة ويجوز ذلك لنزول الحيض، إلا في مسألة نفتني مسألة، مثلا لو أن امرأة مثلا أقبل عليها رمضان وتريد أن تتخلص من الصيام، فقالت أتناول علاجا لأجل أن تنزل الدورة، وإذا نزلت الدورة فلا صيام، وأصوم هذه الأيام في فترة أخرى يكون الوقت قصير أو يكون الجو مثلا بارد أو يكون فيه ميزان، ففي هذه الحالة لا. مثل إنسان أراد أن يسافر في رمضان، أراد أن يسافر، لماذا؟ لأقضي عمل، وين؟ في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، نقول لا مانع. طيب ركب سيارته فمن حين مفارقته البلد يجوز له أن يخطب، ولا أحد ينكر عليه، لكن لو كان هدفه مرة أخرى، لو كان هدفه من السفر الإفطار، نقول لا، لا يجوز. أنت لم تسافر لهدف، لغرض، لمهمة، لمصلحة، وإنما سافرت لأجل الفطر فلا يجوز. كذلك المرأة يجوز لها إذا تأخرت الدورة أن تستعمل علاجا لنزولها، لكن إذا كان هدفها من نزول الدورة ألا تصوم في رمضان فنعاملها بنقير حظها ونقول لها لا، لا يجوز لك ذلك. ولحصول حيد إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يلد. نعم. ولا تشرب مباحا لحصول حيض قرب رمضان لتفطره. ولا تشرب دواء مباح لأجل الحيض متى؟ قرب رمضان. لماذا؟ لتفطره. كذلك إنسان أراد أن يسافر وسافر بالفعل، ما الهدف؟ قال لأقضي حاجتي في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب. نقول يعني أنت معذور، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر. قالوا لا، هو يريد يسافر لأجل أن يستعمل الرخصة في الفطر ويفطر، وإلا ما له هدف. نقول لا، هذا حرام ولا يجوز. أي رمضان كالسفر ليبتر، والأنثى شرب مباح لقطعه أي الحيض. وللأنثى والأنثى لها أن تشرب دواء مباح لتتوقف الدورة. الدورة مثلا زادت فتشرب دواء ليتوقف وقتها. نعم. والأنثى شرب مباح لقطعه أي الحيض لما تقدم، ولا يجوز لأحد. كثيرا ما تسأل يعني عدد من الأخوات يقول أتينا للحج ووقت الدورة إنما هو في يوم عرفة أو يوم العاشر، ومعناه أنه بقي عليهم طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لابد أن تكون المرأة طاهرة. وتقول الجماعة اللي أنا معهم ومرتبطة معهم سيسافرون يوم 13، يوم 14، أو يتعجلون يوم 12 بعد الظهر، فكيف يكون ذلك؟ نقول لها أن تشرب دواء يؤخر الدورة أيام، أو لها أن تشرب دواء في شهر ذي الحجة في أوله لتتقدم الدورة، ولكن لا تفعل ذلك إلا بإرشاد من طبيبة مختصة، لأنها قد تفعل ذلك فيسبب لها ارتداد. كثيرا من الأخوات يسألني يقول استعمل دواء صار معي دم باستمرار، صار معي ربكة في العادة، صار معي عدم انتظام. فإذا استعملت هذا بإرشاد من مختصة وفعلته فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. ولا يجوز لأحد فعل الأخير أي ما يقطع الحيض بها بلا علمها يعني به. أبوها أخوها زوجها يعطيها دواء يقطع الحيض وهي ما تدري، ما يجوز. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مصالح، لأنه إذا انقطع الحيض قد ينقطع النفس أيضا. نعم. بلا علمها به، لأنه يبطل حقها من النسل المقصود، من النسل المقصود الذي يقصد من الزواج. إذا انقطع الحيض لأن الله سبحانه وتعالى خلق جعل هذا غذاء للجنين، فإذا يعني كانت حامل فإنه يكون غذاء لما في بطنها، وإذا ولدته يكون لبنا له، ثم بعد ذلك ينزل خارج. نعم. وفي الفائض لا يجوز ما يقطع الحب، ذكره بعدهم. نعم. النفاس لا حد لأقله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.